يسوي يسوي أغيك أو لا أغيك تسمني غلي قصد يسو يسي أغي كولا أغي كاد اسم مني غلي قصد أتلا الهوى غي كنت سوا لكن أيا نزراني جي إلا روخنا لنا أماني كرادة سيجاي حشري سوانا إغاب لهنا تمازرتي كتو غرسا ألمسك نور نضف يانا والنونا إلى الشعب يسجد الحياة نسيمي إيقال مخزن ويضا يسلك يانا والا أولا إني تقد لخسرت يا لطيف أتتلبني تقرزا وكمتني ولا لا أسمنت قمي كذا المي ويسلموت أياني بنا ياني بيك ساستيني لوحي أسود جنون سقادة نقول ياني لن أزود جنون سيادة كله يا نيلن أداس نتصر توري الحالة تنتكمت أبو تراكسي جزودي غتني تلحلوفة رفالتي ومضر انتولاتي في الوينة إلا من فلسي ينخل نور أسلمان إزنزاك غاي اللي درس ريسا غاك أنا إفيد الحديدي جدا فلس الكياس أخمسين مليون دستي ويغل مكان إلا من فلسي ينمية تساونت أي اللي غيب نايس جدا يكملتي في نتا وتنتي غنانت جدا تروحو كان كان حال مسكين الجيب إخوالا حاك الملي إغيك أكرام صلود أو خانور السوال أمن نشكياني أو خال منافقي أرق تصال ليوس ونيت مسلم حال مسكين الجيب بخوالا حاك الملايا إغيقا كرام زلودا وكان وريسا ولا أمن نشكيانيا وكان المنافقة أراكو تظلا يا زمتني تا مسلمة أتلا وكان تقوضي تمنك أكل عالمة الدولار دل حسدة تكمل سلقرطس الشيطان يقادي بيكساسينا كورايا وقرايا نيوي دوري شرك انتفاق أتلا وكان فوضى اختسة تارو ميتا